جبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين بكى بكى وليس على صبر بمعذور من قد أطل عليه شهر عاشور وإن يوما رسول الله سيئ به لشر يوم على الغر المغاوير بنت النبي يا فاطمة الزهراء أنت صاحبة العزاء صاحبة المصيبة هذه الأيام بنت النبي ألا قوم الغداة إما بعدين تنشب في مخلاب عصفور قومي إلى ميت ما لف في كفن قومي إلى ميت ما لف في كفن يوما ولا نعلم من سدر وكفور وجثتي أبلت الأيام جدتها وغيرتها الليالي أي تغيير ورب قاصرة الأطرايا طاهرة ذكرين من السعادة الغر المغاوير أهوايت لستر محياها فعاجلها نهب العدو فأضحى غير مستور أنت مع الزهراء هذه الأيام مع نواحة الزهراء مع مأتم الزهراء واصف على بنت النبي في الماتم تنوح تنثر مدامعها على اللي مات مذبوح واصف على بنت النبي في الماتم تنوح تنثر مدامعها على اللي مات مذب يا حسين ما جاك النبي ويا وصيه الغادري يا حسين من وراك من حفلك عزية يا اللي بسعد ابو محمد على النار قوموني قوموني يا ابني غسلك بفيض نحرك والترب يا ابني صار كافورك اسد وفيض نوب احل الولا محفور قبرك راسل مشتى الراح للطاغي هدية وما العزى يا حسين مدري وين هو صار جنون زينب نصبتين لماتن على كواير ليل نهار الصيح يا مهجة المختار يا ليتني وياك مدفونة يا مذبوح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حتى الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم على مجموعة من الشعائر والطقوس حثوا على البكاء على الحسين، وورد عنهم من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، وحثوا على إنشاد الشعر في الحسين، وورد عنهم من أنشد فينا شعرا فبكى أو أبكى فله الجنة، وحثوا على زيارة الحسين عليه السلام حتى ورد عنهم من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. هذه الطقوس التي حث عليها أهل البيت: البكاء، الزيارة، السجود على التربة، المأتم، هذه الطقوس أصبحت محلا للبحث ومحلا للتحليل. هناك ثلاثة اتجاهات في تفسير هذه الطقوس وهذه الألوان التي حث عليها أهل البيت. الاتجاه الأول الاتجاه التعبدي، والاتجاه الثاني الاتجاه السياسي، والاتجاه الثالث الاتجاه التحليلي. هل أوضح لك كل اتجاه على حدة؟ الاتجاه التعبدي يقول بأن هذه الطقوس التي حث عليها أهل البيت هي عبادات نمارسها كما نمارس سائر العبادات، سواء أدركنا أهدافها، أدركنا ملاكاتها أم لم ندرك ذلك، هذه عبادات. نحن كما نمارس أعمال ليلة القدر، أعمال ليلة القدر عبادة، نمارسها ممارسة عبادية محضة، نصلي صلاة ليلة القدر بقصد التقرب إلى الله، نزور الحسين ليلة القدر بقصد التقرب إلى الله، نمارس أعمال ليلة القدر ممارسة تعبدية محضة بقصد التقرب إلى الله، نطوف بالبيت 7 أشواط لا لأي هدف آخر، فقط للتقرب إلى الله، نرمي جمرة العقبة يوم 10 من ذي الحجة 7 حصيات من دون أي هدف نرجوه، فقط للتقرب إلى الله. إذن هذه الطقوس الحسينية أيضا عبادات، البكاء، المأتم، زيارة الحسين، السجود على التربة، إنشاد الشعر، كل هذه الألوان والطقوس نمارسها ممارسة عبادية، يعني نأتي بهذه الشعائر قربة إلى الله تعالى لا لأجل هدف آخر، نحن ننظر إلى هذه الشعائر نظرة تعبدية محضة، هي عبادات كسائر العبادات الأخرى. هذا نسميه بالاتجاه التعبدي. الاتجاه الثاني هو الاتجاه السياسي. كيف يفسر أصحاب هذا الاتجاه هذه الطقوس؟ هؤلاء يقولون الحسين بن علي عليه السلام ثار من أجل هدف واضح، ألا وهو الإطاحة بعروش الأمويين والعباسيين وإلى من حول الخلافة إلى ملك عضوض. زين، هذا هدف الحسين. بنو أمية الدولة الأموية آنذاك أدركت هدف الحسين. ما هو هدف الحسين؟ أدركته السلطة الأموية آنذاك. ماذا صنعت؟ حاصرت قضية الحسين محاصرة مادية وإعلامية. الحسين كان متجه من الحجاز إلى الكوفة، هم في الطريق أوقفوه وأنزلوه في كربلاء رغما عليه، وسدوا عليه جميع الطرق، سدوا باب البصرة، باب الكوفة، باب اليمن، باب الحجاز، جميع الأبواب سدوها عليه، حاصروه في هذه المنطقة، صفوه هو مع أهله حتى الأطفال منهم، منعوا عنه الماء، منعوا عنه السلاح، ما انتهت القضية بالتصفية الجسدية، بدأت المحاصرة الإعلامية أيضا لقضية الحسين عليه السلام. الإعلام الأموي بدأ من خلال قنواته الخاصة يروج أن الحسين إنسان خرج على إمام زمانه، ورسول الله جده ورد عنه أنه قال: من خرج يريد الفرقة وشذ عن الجماعة فاقتلوه كائنا ما كان. إذن الحسين شذ عن الجماعة وطلب الفرقة فهو مستحق للقتل، كما قال أبو بكر ابن العربي: الحسين قتل بسيف جده. ما أحد قتل الحسين، قتله جده رسول الله. ما أذنب أحد في قتل الحسين، وما أخطأ أحد في قتل الحسين. الأمة قتلت الحسين امتثالا لأمر جده، فالحسين قتل بسيف جده. إذن الحسين خارجي خرج على إمام زمانه فاستحق القتل، محاصرة إعلامية لقضية الحسين عليه السلام. أهل البيت ماذا يصنعون؟ بنو أمية تعاملوا مع قضية الحسين بهذا النوع من المعاملة، حاصروها ماديا وإعلاميا. كيف يصنع أهل البيت؟ من هنا خطط الأئمة تخطيطا سياسيا لإبقاء الحرارة الحسينية ولإبقاء الجذوة الحسينية، فحثوا على هذه الطقوس وهذه الشعائر: البكاء على الحسين، زيارة الحسين، سجود على تربة الحسين، مأتم الحسين. لاحظ الأحاديث التي وردت في الحسين، لم ترد في حق إمام آخر. سيل من الأحاديث والروايات، مجموعة هائلة من الأحاديث والروايات وردت في الحسين عليه السلام. هذا دليل على أن الأئمة كان عندهم تخطيط سياسي. ما دام بنو أمية حاصروا قضية الحسين محاصرة مادية وإعلامية، إذن نحن في المقابل لابد أن نحث المسلمين على طقوس وشعائر تبقي جذوة الحسين مستعرة وتبقي حرارة الحسين مشتعلة، من خلال الحث على البكاء، من خلال الحث على المأتم، من خلال الحث على زيارة الحسين، من خلال الحث على السجود على تربة الحسين. إذن كل هذه طقوس سياسية استخدمها أهل البيت في مرحلة إشعال جذوة الحسين وإلهاب حرارة الحسين عليه السلام. ما هو الفرق بين الاتجاه التعبدي والاتجاه الثاني؟ الفرق هنا، نحن إذا نظرنا إلى هذه الطقوس نظرة تعبدية، يعني أخذنا بالاتجاه التعبدي، ما يخصنا شنو الهدف السياسي من البكاء، البكاء عبادة نمارسها إلى يوم القيامة كما نمارس سائر العبادات، كما أن الصدقة عبادة نمارسها، أيضا البكاء على الحسين عبادة نمارسها إلى يوم القيامة. هذا الاتجاه التعبدي هكذا يقول. الاتجاه السياسي يقول لا، البكاء كان وسيلة إعلامية سياسية لمرحلة معينة من الزمن، بما أن الزمن تغير فلابد أن تتغير الوسائل الإعلامية حسب تغير الزمن. البكاء، المأتم، بعض هذه الطقوس والشعائر، هذه ألوان وسائل إعلامية استخدمها أهل البيت في ظروف معينة، في مرحلة معينة، في زمن معين. كلما تغير الزمان احتجنا إلى وسائل إعلامية أخرى، فنستبدل هذه الوسائل بوسائل أخرى، نستخدم الوسائل المسرحية، الوسائل الفنية، نحول وسائل الإعلام حول قضية الحسين إلى أشكال أخرى وشعارات أخرى. إذن هذه ليست طقوس عبادية حتى نبقى عليها إلى يوم القيامة، وإنما هي وسائل إعلامية خدمت قضية الحسين في مرحلة معينة، الآن نستبدلها بوسائل إعلامية أخرى. هذا الاتجاه السياسي. أحط شلون؟ إحنا نجي إلى الاتجاه الثالث، ألا وهو الاتجاه التحليلي. الاتجاه التحليلي، حتى نركز هذا الاتجاه ونعمق هذا الاتجاه لابد أن نلتفت إلى عدة ركائز. التفتوا إليها يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد. الركيزة الأولى، ما في منافات، يعني لا توجد منافات بين المحافظة على الطقوس التي مارسها أهل البيت وبين تطوير الشعائر الحسينية إلى وسائل أخرى. أبدا ما يوجد منافات، نحن نحافظ على هذه الطقوس، نحافظ على البكاء، نحافظ على العويل، نحافظ على المأتم، نحافظ على زيارة الحسين، ومع هذا نطور وسائل الإعلام التي تخدم صوت الحسين وتخدم أصداء حركة الحسين بما ينسجم مع واقعنا المعاصر. ليش؟ لأن احنا عندنا قاعدة عامة قرآنية نسير عليها، ما هي؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، الشعيرة يعني شنو؟ مأخوذة من الشعار. الشعار يعني شنو؟ يعني الوسيلة الإعلامية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، جبلان، لكن هل جبلين، جبل الصفا وجبل المروة، أصبحا شعارا لإعلان الإخلاص إلى الله عز وجل، أصبحا شعارا لإعلان القرب من الله عز وجل. الصفا والمروة من شعائر الله. إذن بالنتيجة الشعائر مجموعة من الشعارات تخدم هدف السماء، تخدم هدف الدين، تخدم هدف الإنسانية، هذه تسمى شعائر الله. احنا عندنا قاعدة عامة، اي وسيلة إعلامية سواء كانت المسرح او كان الفن او كان الرسم او كان اي وسيلة إعلامية تخدم صوت الحسين وتؤجج صرخة الحسين وتوصل أصداء حركة الحسين إلى نفوس العالم وإلى قلوب العالم، فهي محبوبة ومطلوبة وتندرج تحت الآية المباركة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما في منافاة ولا منافرة بين أن نحافظ على هذه الوسائل وهي البكاء والسجود على التربة والمأتم، وبين أن نطور الوسائل الإعلامية التي تخدم الحركة الحسينية إلى ما ينسجم مع حضارتنا المعاصرة. الركيزة الثانية يا إخوان، إحنا ما نقدر نتجاوز النصوص. شلون ما نقدر نتجاوز النصوص؟ إحنا إذا عدنا نص مطلق لابد أن نمشي عليه. فلأضرب لك أمثلة. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. يقدر يجي واحد الآن يقول لك: والله حرم الربا، مو زماننا هذا، هذا ذاك الزمان، لأن ذاك الزمان ما كان فيه تضخم العملة، فافترق. الآن صار عندنا تضخم في العملة، ونتيجة التضخم لا يمكن التعويض والتدارك إلا بالقروض الربوية. إذن تحريم الربا كان ناظر لمرحلة زمنية وما يشمل المرحلة الزمنية المعاصرة. يقدر واحد يحكي هالحكي؟ قل لا، آية قرآنية، والآية القرآنية مطلقة. ما دام النص مطلق وغير مقيد بزمن لابد أن نأخذ بإطلاقه إلى أن تقوم الساعة. بحط شلون؟ مثلا إحنا عندنا افترض مثلا نصوص الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يرث سهم كامل، الأنثى ترث نصف السهم. يقدر يجيك واحد يقول لك: ها، هذا النص ورد يوم كانت المرأة أمية وغير متعلمة، وكانت المرأة في وضع ثقافي متدني. الآن المرأة تطورت وملكت زمام الثقافة، وأصبحت المرأة تشارك على مختلف المستويات صفا إلى صف الرجل. إذن هذه الآية خاصة بتلك الأزمنة، ما يقدر نقول له هذا النص مطلق، وما دام النص مطلق نأخذ بإطلاقه ونعمل به إلى أن تقوم الساعة. إحنا ما نقدر نتجاوز النصوص إذا كانت النصوص مطلقة. الآن نجي مثلا إلى كثير من الطقوس العبادية الغامضة بالنسبة إلينا. الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نطوف بالبيت سبعة أشواط. وليش سبعة أشواط؟ خلني نتجاوزها، نخليها ثمانية أو أربعة، زين؟ أو نرمي جمرة العقبة بسبع. ليش سبع؟ ليش مو ثمان؟ ليش مو ست؟ هذه الأمور لها ملاكات غيبية لا تدركها عقولنا ولا تصل إليها أفهامنا، ولا بد أن نعترف بعجزنا عن فهم أهداف هذه الأمور وعن فهم ملاكات هذه الأمور. فعلينا السير على إطلاق النص. نفس الكلام هنا، عندنا نصوص مطلقة ورد عن الصادق عليه السلام: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. هذا النص ما قيد بزمن دون زمن، ولا بأمة دون أمة، ولا بجيل دون جيل. هذا النص مطلق نأخذ بإطلاقه إلى أن تقوم الساعة. أما إحنا ما نفهم ليش البكاء مستحب إلى يوم القيامة؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ ما هو الهدف؟ ليش البكاء مستحب دائما؟ حتى ولو لم نفهم السبب، ما دام النص مطلق نأخذ بإطلاقه. الآن أضرب لك مثال، أنت مو كل شيء تفهمه. مثلا الآن أقرأ لك الإمام الصادق عليه السلام في زيارة الحسين، أول زيارة يذكرها السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال. أنت تقرأ هذه الزيارة مثلا: أشهد أن دمك سكن في الخلد. شنو معنى دمك سكن في الخلد؟ أشهد أن دمك، يخاطب الحسين عليه السلام، أشهد أن دمك سكن في الخلد، فاقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن وما يرى وما لا يرى. شنو معنى هذا الكلام؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. شنو معنى سكن في الخلد؟ أنت ما تسمع من الخطباء، هذه روايات صحيحة، الحسين عليه السلام مرتين في يوم عاشوراء صنع فعل غريب جدا. المرة الأولى عندما ذبح طفله الرضيع، أخذ دمه وصار يرمي به إلى السماء وهو يقول: لقد هون ما نزل بي أنه بعين الله. يرمي دمه إلى السماء، والرواية تقول: فما سقطت منه قطرة، ما في دم سقط على الأرض. أين ذهبت هذه الدماء؟ الحسين نفسه يوم عاشوراء عندما سقط من على فرسه واندعث الدم من صدره كالميزاب، أخذ الدم من صدره وخضب شيبته وقال: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم رمى بالدم إلى السماء فما سقطت منه قطرة. أين ذهبت هذه الدماء؟ أين ذهبت هذه القطرات؟ التقطتها الملائكة. دم الحسين، قطرات دم الحسين التقطته الملائكة الموكلون بهذه المهمة، مهمة غيبية لا نفهمها، لا تدركها عقولنا، مهمة غيبية، وظيفة غيبية قام بها الملائكة. التقطوا هذا الدم الثائر، هذا الدم الطاهر، هذا الدم الذي يلتهب وهو يقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. هذا الدم عظيم عند الله عز وجل، دم غالي جدا عند الله عز وجل، بحيث وكل الملائكة في أن يلتقطوا هذه الدماء، وذهبت الدماء إلى الخلد. أشهد أن دمك سكن في الخلد، فاقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. أنا لا أريد أن أبحث في المعاني الفلسفية لهذه النصوص، لها وقت آخر، لكنه صار لدم الحسين حضور، مو بس حضور في عالم المادة. ترى أنت لبالك بس أنت تعيش في العالم، لا، أنت العالم اللي تعيش فيه يسمى عالم المادة، ووراء هذا العالم عوالم أخرى، عالم العقول، عالم المثال، هناك عوالم أخرى أنت لا تدري بها. أنت الآن محصور في عالم المادة، لبالك هو هذا العالم، لا، هناك عوالم أخرى وراء هذا العالم. دم الحسين حضر في العوالم كلها، صار له حضور في العوالم كلها، فاقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن وما يرى وما لا يرى. عالم الشهادة هو ما يرى، عالم الغيب هو ما لا يرى، وما يرى وما لا يرى. إذن أنت تتصور أنك تبكي وحدك؟ لا، تتصور أنت عندما تأتي لهذا المأتم وتسمع الخطيبة وتبكي، أنت وحدك تبكي على الحسين؟ أنت وحدك تتفاعل مع الحسين؟ أنت وحدك تتعاطف مع قضية الحسين؟ لا، الحسين له حضور في عوالم أخرى وراء هذا العالم المادي. الغيبية تقصر عنها عقولنا وأذهاننا، لأنها تقصر عنها عقولنا وأذهاننا نحن نمشي على النصوص، النصوص مطلقة، النصوص تحث على البكاء وتحث على النهيب، لا مقيدا بزمن ولا مقيدا بمرحلة ولا مقيدا بجيل دون جيل، لأن هناك مناطات وملاكات غيبية لا تصل إليها أفهامنا وراء البكاء ووراء فلسفة البكاء. الركيزة الثالثة يا إخوان التي لا بد لنا من فهمها أنه ليست هذه الشعائر مجرد وسائل إعلامية، لا، هذه الشعائر التي أمر بها أهل البيت، هذه الشعائر التي أمر بها أهل البيت، هذه الشعائر أساليب تربوية لنا وليست مجرد وسائل إعلامية، سواء احترمها الآخرون أم لم يحترمها الآخرون. افترض أن الآخرين يعترضون عليك، إلى متى أنت تبكي على الحسين؟ 1400 سنة وأنت تبكي على ميت مات منذ مئات السنين؟ إلى متى أنت تزاحم نفسك بالحضور في المأتم الحسيني كل عام؟ إلى متى أنت تزور كربلاء؟ إلى متى أنت مع هذه العقلية المتخلفة والذهنية البالية؟ إلى متى؟ افترض أن هذه الوسائل، افترض أن هذه الطقوس لم يفهم فلسفتها الآخرون ولم يعرف معناها الآخرون، لكنها طقوس تربيك إذا التفت إلى معانيها. هذه أساليب تربوية، هذه الطقوس ندب إليها أهل البيت لتربينا، لتعلمنا على ماذا؟ على عدة قيم وفضائل ومثل، من أجلها ثار الحسين ومن أجلها صرخ الحسين. هذه الطقوس تعلمنا على روح التضحية. أما تقرؤون في زيارة الحسين: إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، أنا لم أرك ولم أشاهد زمانك، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. إذن هذه الطقوس لأجل أن تربي عندك روح الاستعداد. هل أنت مستعد للبذل؟ الحسين بذل دمه، هل أنت مستعد لأن تبذل طاقتك الجسمية أو طاقتك الفكرية أو أوقاتك أو جهودك أو بعض أموالك في سبيل المبادئ والقيم؟ هذه النصوص تعلمنا أن الهدف من البكاء والهدف من المأتم والهدف من زيارة الحسين أن تأخذ شحنة وتأخذ شعلة من حرارة الحسين، ألا وهي حرارة البذل، حرارة العطاء، حرارة التضحية. فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هل فعلا نحن مستعدون للتضحية؟ هل فعلا نحن مستعدون للبذل والعطاء؟ هل فعلا نحن مستعدون لخدمة المبادئ والقيم كما خدمها الحسين بأغلى ما عنده دمه ودماء ذريته. هذه الطقوس يا إخوان تعلمنا على روح الرفض، وهذه الروح رباها أهل البيت وأصروا على تربيتها. لاحظوا، اقرأوا زيارة عاشوراء، كثير من الناس يلوموننا إذا قرأنا زيارة عاشوراء. يا أخي لو التفت إلى فلسفة زيارة عاشوراء وكيف تطعمك بطعم الرفض، أن تكون رافضا للظلم، للعدوان، للمنكرات، تربيك هذه الزيارة على روح الرفض. لاحظوا في هذه الزيارة: اللهم إن هذا يوم، يعني يوم عاشوراء، فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وفي موقفي هذا وأنا في حال التهاب وامتزاج وتعاطف مع الحسين، وفي موقفي هذا وأيام حياتي، يعني أنا لا أرفض رفضا آنيا ولا رفضا وقتيا، أنا مربى على روح الرفض دائما، وأيام حياتي على ماذا؟ بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. إذن هذه النصوص وهذه الطقوس، بكاء، مأتم، زيارة، سجود على التربة، تعلمك على روح الرفض، رفض الظلم والعدوان، رفض المنكرات، رفض ما ثار من أجل رفضه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطقوس يا إخوان التي نمارسها كل سنة وكل عام تعلمنا على روح العشق، العشق لله، ليس العشق للمادة. نحن مترفون، نحن منغمسون في الأجواء المادية، نحن منغمسون في أوحال الدنيا، نحن منغمسون في أوحال الشهوات، نحن منغمسون في هذه الزخارف والبهارج الدنيوية. فليكن لنا حظ من عشق الله، فليكن لنا درجة من درجات عشق الله، فليكن لنا نصيب من الإقبال على الله. هذه الطقوس، البكاء، التربة، زيارة الحسين، تجعلك إنسانا حسينيا. إذا مارست هذه الطقوس وأنت ملتفت إلى معناها أصبحت إنسانا حسينيا. والإنسان الحسيني الزينبي هو من كان عاشقا لله، هو من كان مرتبطا بالله، هو من كان بعيدا عن الانغماس في أجواء الترف وفي أجواء الشهوات. الجو الحسيني الزينبي هو الجو الذي صنعه الحسين يوم عاشوراء. اللهم رضا بقضائك. الحسين إلى آخر لحظة يقول: أنا مو نادم، أنا مو متأسف، أنا مو متحسر. ماذا فقدت؟ فقدت الدنيا؟ فقدت الزخارف والبهارج؟ أبدا، أنا حصلت على أكبر غنيمة، رضا الله. اللهم رضا بقضائك، أنا راض بما أنا فيه، وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وزينب التي مدت يديها تحت جسده لتعلمنا أنها هي التي فهمت صوت الحسين، وهي التي أبقاها الله امتدادا لصرخة الحسين: اللهم تقبل منا هذا القربان. أفهل يلومنا شخص ويقول لنا: لماذا تبكون وتنتحبون وتحضرون المآتم؟ نقول له: لأننا نريد أن نربي أنفسنا على رفض الظلم والعدوان، لأننا نريد أن نربي أنفسنا على روح البذل والعطاء، لأننا نريد أن نربي أنفسنا على عشق الله الذي من أجله ثار الحسين والذي ألهب قلب الحسين. أفمن يربي نفسه على هذه المبادئ وعلى هذه الفضائل وعلى هذه القيم يلام؟ أفمن يربي نفسه على هذه الفضائل يكون في موضع اللوم وفي موضع العتاب؟ أبدا، بل هو الشخص الذي عرف الطريق اللاحب لتربية النفس وتهذيبها وتكميلها بالفضائل والمبادئ. الحسين صنع لنا في كربلاء مدرسة روحية تربوية لو صرنا عليها ومشينا عليها لكنا قد حققنا أهداف الحسين بن علي. الحسين بن علي الذي إلى آخر لحظات حياته وهو يقول: إلهي تركت